أملك صيغة ذهبية قيمتها تقدر ب90 دينارا وقد اشتريتها في زمان الرخص، فما هي قيمة الزكاة؟ وهل صحيح أنه في كل سنة تدفع زكاة عنها؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، أصدر منها الزكاة. في خلاف العلماء، بعض العلماء يرون أن الحلي من الذهب والفضة ليس فيها زكاة، ولكن الراجح والصواب أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. هذه الحجة التي عندك فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر، إن يكون لألف 25 تساوي ألفا 25 ألفين 50 وهكذا ربع العشر. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الواجب على من لديه الحلية التي تبلغ النصاب إذا حال عليها الحول أن تنفق أن تخرج ربع العشر من قيمتها، وربع العشر 25 في الألف 50 في الألفين وهكذا. نعم. أيها الإخوة في الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.